الله عنا حق أن نبكي عليه بدماء لو عفو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي تفضل علينا بمواسم الخيرات ليغفر لنا الزلات وليرفع لنا الدرجات، وأصلي وأسلم على سيد الكائنات القائل إن في أيام دهركم لنفحات. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك. كل عام أنتم بخير، كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. مشاهدي الكرام، جاء العيد فلنفرح، جاء العيد فلنفرح، لأن أعيادنا في الإسلام كلها فرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. جاء العيد فلنفرح، ليفرح الصائم الآن بفطره، بفطره، نعم، فإن للصائم عند فطره فرحة، وفرحة أخرى يفرحها عند لقاء ربه. لكن السؤال، هل فرحتنا بأعيادنا تعني انفلاتا من كل قيد؟ هل بعد صيامنا وقيامنا وقرآننا وصدقاتنا وعمراتنا، هل معنى ذلك أن نركن أو أن نكسل؟ إحنا فعلا محتاجين لورقة عمل بعد رمضان، محتاجين نقول لكل الناس رمضان وماذا بعد. مشاهدي الكرام، معنا ومعكم في هذه الحلقة الماتعة بإذن الله تعالى علمين من أعلام قناة الرحمة كما هو الحال، ونجمين ساطعين في الفضائيات بلغة الإعلام، معي أيضا أخوين حبيبين إلى قلبي بلغة الحب في الله، معي شيخين فاضلين بلغة العلماء والدعاء، معي الآن فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ مسعد أنور. حياكم الله. كل عام وانت بخير وانت بخير والمشاهدين. آمين رب العالمين. كما أيضا يشرفني في هذه الحلقة فضيلة الدكتور حازم شومان. حياكم الله. تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومن يعني جميع المسلمين في العالم كله. آمين يا رب العالمين. شيخ مسعد، تحب تقول ايه في البداية للناس؟ قل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، في كل مكان من أرجاء الدنيا، من إخوتي وأخواتي من المسلمين، كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أسأل الله عز وجل كما فرحنا بفرحة العيد أن يفرحنا بدخول الجنة في يوم الوعيد، وأن يفرحنا بالنظر إلى وجهه الكريم في يوم المزيد، إنه ولي ذلك ومولاه. كل عام أنتم بخير، عيدكم مبارك، من غير مبارك ولا جمال. عيدكم مبارك بدون مبارك، ولا نظيف ولا شريف ولا عز ولا جمال ولا هؤلاء. وأسأل الله عز وجل الذي من علينا بنسيم الحرية الذي فقدناه منذ 60 سنة وزيادة، أن ينعم علينا بتطبيق شريعته في مصر وفي العالم الإسلامي، وأن ينتقم من كل طاغية جبار. يا أهل تونس، كل سنة وانتم طيبين، كل عام وانتم بخير. أظن أن أهل تونس السنة دي عيدهم مختلف. يا أهل ليبيا، الحمد لله الذي حرركم من طاغية ليبيا. أهل مصر وتونس وليبيا في أعياد، وأسأل الله عز وجل أن يحقن دماء إخواننا في سوريا، وأن ينتقم من جزار الأسد. اللهم انتقم منه. آمين رب العالمين. آمين. أسأل الله أن يحرر إخواننا في اليمن من طاغية اليمن. آمين. ومن كل طاغية جبار. آمين. دكتور حازم، نقول للناس إيه اللي أنت عاوز تقوله؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني هو بس الرسالة اللي الواحد نفسه يوصلها في الأول، يعني إيه إسلام فرحة؟ يعني إيه العيد فرحة؟ يعني ان احنا في عيد الوقت، لان في ناس يعني فاكره ان الالتزام يعني الواحد يكشر، ان الواحد ما يضحكش. في ناس مش ملتزمه لان هي عايزه تفرح في حياتها، فمتوقع ان الفرح في معصيه ربنا سبحانه وتعالى. نعم. في ناس معتقد ان الفرح في شهاده، في جوازه، في شاب معتقد ان الفرح في علاقه ببنت، الفرح في شريط او اغنيه او كليب جديد نزل. الفرح في ايه؟ قد ايه الاسلام بيقول نفرح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم ايه؟ فرحتان، فرحة عند فطره، يعني كل يوم. يعني الله يريد انك كل يوم تبقى فرح جديد، الله يريد انك كل يوم تبقى فرح جديد. وفرحة حين لقاء ربي، يعني ايه حين لقاء ربي؟ الواحد بيتدبر في كلمات القرآن والسنة. يا شيخ مسعد، استاذ احمد، يعني اول كلمة بيسمعها المؤمن يوم القيامة هي اول كلمة العريس بيسمعها يوم فرحه. يوم فرحه بيتقال له ده ايه؟ ده ايه عريس؟ دليلتك عريس. أول كلمة تتلقاهم الملائكة إيه؟ هذا يومكم. نعم. هذا نعم. يومكم. وفرحة حين لقاء إيه؟ حين لقاء ربي. وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فليفرحوا ده فعل أمر. نعم. يقتضي الوجوب. يبقى الفرح ده عبادة في الإسلام. يبقى ربنا ما يريدش إنك تحزن. الإسلام بيقولك ما تحزنش، الإسلام بيقولك ما تيأسش، الإسلام بيقولك ما تقلقش، الإسلام بيقولك خلي حياتك كلها أفراح بفضل الله وبرحمته. سيدنا بلال وهو بيموت قال بل قولي وإيه وفرحاه. نعم. غدا ألقى الأحبة. نعم. سيدنا محمد قبل ما يموت بصحات عليه الصلاة والسلام قال وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. يعني حتى الابتلاء لما الواحد بيفهم قدر ربنا سبحانه وتعالى بيبقى فرحة. ربنا يريد ان احنا نفرح، احنا قدامنا بلالين وزينات وحاجات جميلة خالص، عايزين نفرح يا جماعة. مهما كان الواقع صعب، مهما كان في مشاكل، عايزين نفرح ان شاء الله. ان شاء الله نقسم ده واحنا ماشيين ان شاء الله. انا نفسي نديه هدية لل بس انتوا طيبين. انت طيب. فضيلة الشيخ مسعد، خليني ابتدي مع حضرتك بنظرة. لو نظرنا في الثنايا العام لوجدنا أن الله تعالى بين حين وحين يمن علينا بعطايا. نعم. يمن علينا بمواسم الطاعات، برمضان، بعيد الفطر، بعشرة من ذي الحجة، بيوم عرفة، بيوم عاشوراء، هكذا دواليك على مر الايه؟ على مر الأيام. السؤال ليه أنا وحضرتك والدكتور حازم وكل المشاهدين في حاجة ماسة إلى هذه المناسبات وهذه المواسم؟ الله عز وجل أكرم من أعطى. نعم. وأجود من سئل سبحانه وتعالى. وأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة. والله العظيم حق لنا أن نفرح، لأن الله خلقنا على فطرة الإسلام، ولأنه أكرمنا بأبوين لم يبدلا هذه الفطرة ولم يمسخا هذه الفطرة. حق لنا أن نفرح لأننا من المسلمين، لأننا من أمة على رأسها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة أفضل من كل الأمم، ورسولها أفضل من جميع الرسل، وكتابها هو المهيمن على كل كتب السماء. أمتنا أمة مرحومة. الله. الحسنة لأمة الإسلام بكم؟ بعشر حسنات. نعم. الله عز وجل امتن علينا في كل عام بليلة من قامها على الوجه الذي يرضيه، أعطاه ثوابا أفضل من أفضل. نعم. من عباد 83 سنة صام نهارها وقام ليلها ولم يعص الله فيها طرفة عين. الصدقة لهذه الأمة ب 700 حسنة، ويضاعف الله لمن يشاء. صوم يوم عرفة ربنا يغفر بيه ذنوب سنتين، صوم عاشوراء ربنا يغفر بيه ذنوب سنة. بلاش ده كله، إنسان عاش 100 عام ارتكب الموبقات وتقلب في الكبائر وأصرف على نفسه، يتجاوز كل حد في كل ذنب، ثم عاد إلى ربه وتاب وانكسر. الله لا يقبله وحسب، بل يبدل له السيئات إلى حسنات. قال الكريم جل جلاله سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. شوف الكرم. نعم. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إحنا محتاجين ده لأن أعمارنا قصيرة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70. نعم. عندك حد في عيلكوا يا استاذ احمد عنده 100 سنه؟ لا ما وصلش. عندك حد في عيلكوا يا شيخ حازم عنده 90 سنه؟ لا. الا ما رحم ربك. يعني لو نظرنا في كل العائلات. نعم. ستجد على النادر من بلغ 100، من بلغ 90، من بلغ 80. متوسط عمر أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما بين 60 و70. فالله اكرمنا بنفحات في دهره. نعم. يرفع بها الاجر ويحط بها الوزر سبحانه. جميل جدا. طيب بعد هذه المناسبات وبعد هذه المواسم تأتي الأعياد. فضلت الدكتور حازم يعني عرضت في بداية الحلقة إلى الانفلات من كل قيد، الانفلات الأخلاقي إلى ترك الدين، هل هذه أعيادنا في الإسلام؟ لكن المشكلة فعلا أستاذنا الدكتور لو سألنا بعض الناس أنت ليه بتعمل كده، الإجابة واضحة، أصل عيد يا مولانا. نعم. تولوي لا، يعني احنا لسه خارجين بعبرة خطيرة جدا من رمضان، يعني انقضاء رمضان ده في حد ذاته عبرة. يعني انقضى رمضان وسينقضي العمر كله كما انقضى رمضان. نعم. نعم. فلازم الواحد لما يلاقي شهر زي رمضان بكل الاحتفالية اللي كانت الأمة فيه وراح، الدنيا كلها تروح والعمر كله هيروح. الوقت احنا للأسف الشديد يعني شايفين، كان احد اتنين يعني اتنين من اخواننا يعني كانوا معايا معتكفين في المسجد، فواحد منهم كان عنده ندوة في نادي والتاني في نفس الليلة كان عنده ندوة في نادي تاني، الاتنين في المنصور. نعم. نادين في المنصور، فهم الاتنين راجعين من ندوتين بالليل، فبيقول واحد بيقول للتاني بيقول له ايه الاخبار عندك، فبيقول له رحت ما لقيتش رمضان، فبيقول له طب وانت، قال له رحت ما لقيتش الاسلام. يعني فعلا يعني للأسف الشديد يعني احنا بنقول ده رمضان بداية يا جماعة، بداية رمضان مش نهاية. رمضان مش معناه ان خلاص يا رب بقى رمضان الجاي ان شاء الله نلتقي مع الطاعة، رمضان ده منطلق هنبدأ بيه. في ناس عندها رمضان لا بداية ولا نهاية، من المناظر المؤلمة الوقت ممكن تلاقي في سايبر شاب قاعد بيقطع مخدرات بيقطع الحشيش والتاني قاعد وبيلعب بلاي ستيشن، قاعد الوقت وسط الشباب. الشاب اللي ما بيعرفش يشرب مخدرات عيب، ده فضيحة، ده حاجة يعني حاجة مخزية له وسط أصحابه. فإحنا الوقت للأسف الشديد واد مش روش يعني ومطقطق كده ومدقدق يعني إحنا الوقت إحنا للأسف الشديد يعني لو جبنا مشاهد من أمة محمد، مش على الشباب بس ولا على البنات بس، مشاهد من الحكام ومن الشباب ومن البنات ومن الصحفيين ومن المجتمع كله بنقول لآخره، لو جبنا مشهد ماهر الأسد أخو بشار الأسد. نعم. وهو بيقول إحنا ربنا ما اخترناش عشان نحكم سوريا ولا الشعب اخترنا، وإحنا أبونا خد الحكم ده بالقوة وما فيش قوة على وجه الأرض تقدر تاخد الحكم ده مننا ولو كان ربنا والعياذ بالله. ده مشهد. المشهد الثاني العلماني المجرم اللي طلع في التلفزيون وبيقول ربنا ماله ومال السياسة. المشهد الثالث لصاحب محل بسيط ومشغل كاسيت يلم الزباين بيه، فواحد يقول له حرام المعازف المحرمة دي، قال له ده الكاسيت ده هو اللي بيرزقني. المشهد الرابع لشاب وهو والعياذ بالله بيراود فتاة على يعني الفاحشة، فقالت له نروح مكان ما حدش يشوفنا فيه، قال لها هوديكي مكان ربنا ما يشوفناش فيه. المشاهد دي كلها الرابط بينها يا شيخ مصعد ان احنا في عصر الجرأة على الله سبحانه وتعالى، ان احنا عايشين في عصر الجرأة على الله، فاحنا محتاجين ان احنا يعني ناخد عبرة انقضى رمضان وستنقضي الدنيا. نعم، دي محتاجة وقفة لكن بعد هذا الاتصال. معنا السؤال الاول في الحلقة من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أستاذ انتصار. عيد سعيد على أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم في مشارق الأرض ومغاربها. نعم. أتمنى إن شاء الله أكلم الدكتور حازم بإذن الله رب فضل العالمين. فضل يا فندم. ماشي. ألو. السلام عليكم، تقبل الله منا ومنكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور حازم؟ أهلا وسهلا، شرفنا، ربنا يبارك فيك. أنا سعيدة جدا إن أنا شايفك بخير، وكنت حزينة اني ما شفتكش في رمضان، حسيت ان رمضان والله مش رمضان بدون الدكتور حاتم. معلش. يعني لان الحمد لله رب العالمين قناة الرحمة بتقذف في قلوبنا الايمان وبالتثبيت الحمد لله، وانت كنت بتذكرنا بكل شهر بالثلاث ايام الليالي النص من الشهر، وبتذكرنا بحاجات كتير وبتذكرنا بحاجات وبتعيننا وبتقوينا وبتعيننا على الطاعة وبتبعد عنا المعصية والحمد لله، وبتساعدنا والله وربنا يجازيك خير. ربنا يبارك فيك يا فندم. والشيخ مسعد والله ربنا يجازيك خير عننا والحلقات جدا الدكتور الشيخ مسعد. كل قناة الرحمة من البداية للنهاية كانت فوق الرائعة. شكرا استاذ انتصار، وانت كنت بداية الاتصال معنا، وكل سنة طيبة. معنا الاستاذ احمد من الفيوم. السلام عليكم ورحمة الله. يا مرحبا استاذ احمد، مع حضرتك. كل سنه وحضراتكم طيبين. وانت طيب. السلام عليكم فضيله الدكتور حازم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. السلام عليكم حبيب قلب الشيخ مسعد. عليكم السلام ورحمه الله يرضى عليك. اقسم بالله اني احبكم في الله. الله يحبك ويرضى عليك. ويعلم الله اني ادعو الله من قلبي ان اراكم في القريب العاجل. كرمك ان شاء الله. واسال الله رب العرش العظيم ان يجعل فيما تفعلونه على قناة الرحمه في ميزان حسناتكم، وان يبارك فيكم وان يبارك في اعماركم. الله يرضى عليك. وأرجو من حضراتكم أن تدعوا الأهلي في مدينة سبها جنوب ليبيا، فهم الآن في الحصار الشديد. أسأل الله يفرج كربهم. الله يعلم الله أن عمي وأولاد عمي وكل اللي أهلي موجودين الآن في مدينة سبها جنوب ليبيا، وأرجو منكم أن تدعوا لهم من كل قلبكم. يا رب يا رب يفرج كربهم وأن يفرج كربهم وكرب المسلمين جميعا. يا رب. والله يعلم الله أن هذا العيد مر علينا بصعوبة شديدة وبمرارة شديدة. نعم إن شاء الله. ولكن الحمد لله رب العالمين الذي أزاح الطغاة. الحمد لله. ونحمد الله رب العرش العظيم أن طهر البلاد من الفساد. الحمد لله. وأسأل الله العظيم أن يطهر قلوبنا. آمين رب العالمين. وأسأل الله أن يبارك في مشايخنا العظام الشيخ محمد حسان. ربنا يعيد عليكم وعلى أهل ليبيا وعلى كل المسلمين هذا العيد باليمن والبركات. شكرا على اتصالك. معنا الأستاذة شيماء من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ أحمد. يا مرحبا. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. آمين يا رب العالمين. كيف الحال يا شيخنا الأفاضل؟ الحمد لله بخير. بخير والحمد لله. كيف الحال يا شيخ مسعد أنور؟ الحمد لله بخير حال، كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. آمين يا رب. عيد مبارك علينا وعليكم. يا رب. آمين. وعليكم إن شاء الله بإذن الله. أحاسيس العيد عندكم إيه في الجزائر؟ نعم. أحاسيسكم إيه في العيد عندكم في الجزائر؟ والله العيد بالمشايخ وقناة الرحمة أروع، يعني رائع جدا. الله يبارك فيك. الله يرضى عليك. كيف الحال يا شيخ حازم؟ أهلا وسهلا، تقبل الله منا ومنكم. كل عام وأنت بخير. ربنا ينصر الإسلام بأهل الجزائر ونساء الجزائر ورجال الجزائر يا رب يا رب. آمين يا رب، ونسألكم الدعاء يعني في الجزائر. يا رب ربنا ينصر بكم الإسلام في الأرض يا رب يا رب. آمين يا رب العالمين. يا شيخ يعني سبحان الله أنا تابعت حلقات ما قبل رمضان، وأخذت البرنامج اللي أخذته اللي عملته لنا في شهر رمضان كان رائع جدا. ربنا يبارك فيك يا رب وينفع بك إن شاء الله بإذن الله. شكرا على اتصالك وكل سنة وانت طيبة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا فندم، إزي حضرتك؟ والله إن أحب هذه الوجوه الطيبة المتواضعة. تقبل الله منا ومنك. وكانت أمنية من زمن أن أرى وأتصل بالشيخ مسعد أنور والدكتور حازم شمال. الله يرضى عليك يا حبيبي. وحشنا يا دكتور حازم والله. ربنا يكرمك، ربنا يبارك فيك. الله يكرمك. أنا من قرية تدعى قرية الشوافين مركز أولاد صقر محافظة الشرقية. وأمنية غالية أن يحضر إلينا الدكتور حازم شمال والشيخ مسعد أنور في محاضرة. إن شاء الله. والله أمنية أن نرى هذه الوجوه في هذه البلدة. الله العظم والأطر والله. وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا. ربنا يكرمكم، أنتم أهل كرم أهل الشرقية. الشرقية ودول أخوالي. شيخ حازم بيقول الشرقة وعظم القطر من كرمهم يعني الشرقة ودول أخوالي. طيب معنا كان القطر ساعة الفطار ونزلوا الناس كلها عزموهم. نعم هذا احنا هنهيص يعني هناك ان شاء الله. يبقى سوا ان شاء الله. معنا اسماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله أهل أسيوط. اهلا وسهلا بيك، بارك الله فيكم ونفع الله بكم وجعلكم دخلا للإسلام والمسلمين. امين يا رب. ما شاء الله معكم اعظم سخيا الشيخ مسعد أنور والشيخ حازم الشومين. ازيك يا شيخ حازم؟ الله يبارك فيك. كل سنه وانت طيبه. وانت بالصحه والسلام. كل سنه وانت طيب. اجواء العيد معاك عامله ايه؟ كويسين الحمد لله، تمام. من طول قناه الرحمه معانا. ربنا يبارك فيك ويوسع عليك. كل سنه وانت طيبه وبعود الايام. ممكن نكلم الشيخ حازم؟ اتفضلي. ازيك يا شيخ حازم؟ اهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك يا اختي وفي اخوات الصعيد كلهم يا رب ان شاء الله. ربنا يحفظك. رجاله الصعيد دول ان شاء الله هم اللي هيحرروا فلسطين ان شاء الله. ربنا يحفظكم يا رب ويرعاكم ويبارك فيكم يا رب. ربنا يكرمكم. ربنا يكرمكم. انت الشيخ مسعد انا والله العظيم انا كان امل حياتي ان اكلمك. الله يرضى عليك. كل سنه وانت طيبه. ربنا يكرمك. الله يبارك فيك. ازيك ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله بخير حال. حياك الله وبيك وجعل الجنة مسوانا ومسواك. آمين. كل عام وانتم بخير. وانت بالصحة. الله يرضى عليكم. والله العظيم البرنامج بتاعك كان جميل واحنا بنحبه في الليل. الله يا رب تبقى كده بجوار المصطفى بجد. صلى الله عليه وسلم. يا رب يا رب. جزاكم الله خير. دعوة جميلة. يا رب. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على اتصالك يا أسماء. معانا أميرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بك، اتفضلي. جزاك الله كل خير. كل سنة وانتم طيبة. وحضرتك طيب، بالله عليك سيبني بقى اتكلم براحتي براحتي خالص، بس عشان خاطر يعني لان الجسم مصدق ما شاء الله. اولا انا عايز اقول للشيخ مسعد يا رب يخليك ويبارك فيك يا رب. امين يا رب. يا رب يجعلك من اهل الجنه يا رب العالمين تتحشر مع النبي. اللهم صل على كنت سبب في هدايه ولادة اثنين من اخواتي ولبسنا النقاب يا الله. الحمد والله بعد معاصي وكده الحمد لله ربنا يجزيك خير يا رب. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. والشيخ حازم شمان يا رب يبارك لك يعني يا حبيب الشباب والله العظيم. انت بنحس ان انت ابونا الكبير يعني بنحس انت عارفنا وعارف همومنا وبتقول لنا مشاكلنا ربنا يبارك لك يا رب. وانا عايز اقول يعني الكلمه لحضراتكم بس معلش يعني خدوها مني زي بنتكم الصغيره ماشي. ان انا معلش بحبكم في الله عشان نفسي بالحب ده نتجمع تحت ظل عشر رحمن والله سؤال. والله ربنا يعلم يا الله انا مش عارفه اقول لحضراتكم ايه ربنا يبارك لكم. وعايز اقول ان انا رايت حلم معلش ممكن اقوله اتفضلي. والله يا شيخ اقسم بالله العلي العظيم ان انا شفت سفينه النجاه راكبينها والله شفت سفينه النجاه راكبينها ولقيت الشيخ محمد حسان وسفينه النجاه ماشيه في البحر لقيت النبي واقف على شط تاني والله العظيم فتح دراعاته وبيقول لنا تعالوا يا رب. والحمد لله انا حاسه فعلا ان انتوا ركبتوها الحمد لله بفضل الله يا رب يا رب بعملكم اللي انتوا كنتوا بتعملوها طول السنه ربنا يبارك لكم يا رب يا رب يرزقنا صحبه المصطفى جميعا امين. شكرا على اتصالك ربنا يبارك فيك جزاكم الله خير. نتوقف قليلا ثم نعود. فضيله الشيخ حازم ذكر موضوع التردي في الأخلاق أو بعض المظاهر السيئة اللي ممكن تكون فعلا موجودة على طول الخط لكن بعد مواسم الطاعات فعلا شيخ أنور شيخ مسعد أنور بتبقى زيادة شوية في الأعياد. السؤال لو سألت بعض الناس يقول لك أنا ما بستمتعش بأجواء العيد وفرحة العيد إلا ما ألبي جميع رغباتي وشهواتي سواء كانت مباحة أو مش مباحة تقولوا إيه؟ أقول يعني وهل زي ما أخويا شيخ حازم قال هل الالتزام بطاعة الله عز وجل تجلب الغم والكرب والنكد؟ هم الصحابة ما كانوش بيفرحوا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيفرح؟ هم أهل الطاعة في كل زمان ومكان ما كانوش يعرفوا طعم السعادة؟ أسعد الناس هم أهل الطاعة. أسعد الناس هم أسعد الناس قطعا. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نعم. حياة سعيدة. أنا عايز أقول يا إخوانا الله إذا حرم شيئا أحل أمامه أشياء زي. لو سألتك كم مشروب ربنا حرمهم هيتعدوا الخمر أيا كانت أصنافه وأنواعه هنعد 10-20 صنف كل المشروبات سوى ذلك حلال. اليانسون انتوا حاطينه ده وبرد ونفسي أخد شفطة مش قادر حلال. الشاي حلال العصائر حلال عد. إذا حرم نوعا من اللحم مثلا يعني حرم لحم الخنزير حرم الميتة حرم كذا حرم كذا شوف كم نوع من اللحم بقى حلال. الله إذا حرم شيئا أحل أشياء ديننا فيه فسحة ليس فيه حرج. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومين قال إنك هتجد طعم السعادة في معصية ربنا؟ ولو وجدت طعم السعادة هي سعادة لحظية يعني لذة مؤقتة تجلب نكد في الدنيا وفي الآخرة إلا إذا تبت ورجعت إلى الله. تمام. مأساة إن الواحد فينا بعد رمضان يبقى زي حمقاء الحجاز كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. تبقى في رمضان الصوام القوام الذاكر العابد التالي لكتاب الله المعتمر وبعد رمضان تبقى زي ما أخويا حازم قال يبقى الحشاش تبقى الخمرجي تبقى العريانة تبقى المتبرجة تبقى اللي بترتكب علاقة أثيمة. كل هذه كوارث ومصائب. نعم. يعني لو تفسح لي دقيقة مع حضرتك. احنا بنجد الصور يا شيخ حازم في لمنكرات ما بتجيش غير في العيد صحيح. او بتجي في العيد بكثافة صحيح. واحد اكثر يوم ربنا بيوصف فيه على وجه الارض صح بعد 30 يوم والله. اكبر موسم عباده والله وظيفه الشيطان. الشيطان بيحاول ان هو انسان صام 30 يوم عاوز بقى يخلص في اقرب ذنب ممكن. الشيطان بعد العيد بعد رمضان بيجيب لملايين الناس لمس اكتاف بيهدوا بيجيبوا الارض. يعني شوف المساجد في الاعياد تجدها تشكو العباد الى رب العباد نعم. صف او اثنين او ثلاثه بالكثير صحيح. كانت مليانه امبارح كانت مليانه ليله 29 رمضان تمام. الناس دي فين؟ شوف كم التبرج والصفور والعري. شوف الاختلاط المحرم. شوف سخافات الشباب للصواريخ وفرقع بومب واضرب هنا واضرب هناك. مآسي كثيرة فعلا الشيطان بيجيب لمسة أكتاف مع الأسف للملايين من الناس بعد رمضان ولا حول ولا قوة إلا بالله. المشكلة إن احنا بنسلم بسرعة صح. أما أما من صام لله حقا وقام لله صدقا واستوعب الدرس من مركز تدريب الطاعة المسمى برمضان فيجعل رمضان كما قال بيبي حازم نقطة بداية ومركز انطلاق لطاعة الله عز وجل. طيب دكتور حازم ده نوع. تعال نشوف نوع تاني في الأعياد. نوع هيجي يقول لك أنا إزاي أفرح، إزاي أفرح والأحزان حوالي من كل جانب، إزاي أفرح والفتن والحروب حوالي من كل مكان، سوريا، ليبيا، اليمن، العراق، الصومال. الصومال دي قضية الوقت فعلا. إزاي أفرح؟ لكن أيضا بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يا مرحبا أستاذ سمير. سمعت ممكن أتصل ببرنامج؟ اتفضل مع حضرتك يا فندم، مع حضرتك أحمد. كنت أقول لك والله. السلام عليكم يا شيخ حازم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أنا سعيد جدا جدا والله إن أنا بس مخصوص حضرتك أنت والشيخ مسعد. الله يكرمك. الله يبارك فيك. سؤالين بس كده يعني صراحة عايز أسأل حضرتك عليهم. اتفضل. بالنسبة لفضيلة الشيخ محمد حسان إحنا بنسمع له في مجلس التوحيد في المنصورة. حضرتك عايز أعرف المقر اللي شبه أكيد بالنسبة لفضيلة الشيخ حازم الدكتور حازم. وبرضه كذلك الشيخ مسعد. وكمان برضه عايز اعرف الطريقه اللي تخليني عايز اصلي صلاه واحده في المسجد الاقصى، ايه يعني الطريقه الوحيده اللي توصلني لكده، ايه هي؟ تمام. كلام تاني ولا سؤال تاني؟ السؤالين دول بس. شكرا. شكرا لك. صمت. طيب جزاك الله خير. اكرمك الله. شيخ مسعد يوصل لك ازاي؟ أنا تقريبا ليا محاضرة كل يوم والحمد لله، لكن اثبت مسجد ليا فيه محاضرات مسجد أبي بكر الصديق بحدائق القبة على محطة الويلي. مسجد أبي بكر الصديق على محطة الويلي بحدائق القبة بالقاهرة. مسجد ده بفضل الله يوم. كل يوم جمعة بين المغرب والعشاء ليا في المسجد بفضل الله أكثر من 15 سنة. ربنا يبارك. هو المسجد الأم بالنسبة لي. دكتور حازم نوصل لك إزاي؟ الدرس الأسبوعي بتاع في بيت ربنا يعني في المسجد يعني إن شاء الله مسجد السلاب في المنصورة. مسجد السلاب مشهور جدا في المنصورة كل يوم جمعة من المغرب للعشاء برضو هو إن شاء الله. طيب أول جمعة دي إن شاء الله. معنا اتصلنا الأردن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا أبو آية. إزيك يا أخو أحمد. يا مرحبا بيك. تفضل. كل عام وانت بخير يا اخ احمد. وانت بخير والله وربنا يتقبل منا ومنك ومن كل اهل الاردن. امين يا رب العالمين. الاردن امين رب العالمين. انور الشيخ مسعد ازيك؟ ازاي حضرتك؟ كل عام وانت بخير. يشهد الله يا شيخ مسعد ان احبك في الله ولو رايتك يا شيخ مسعد قبلت يديك ورجليك يا شيخ مسعد. ربنا يرفع قدرك ويحبك ويرضى عليك يا شيخ مسعد. انا كنت متابع الحلقات بتاعتك طول شهر رمضان، كنت بسمعها والله حتى ما بسمعهاش بالليل بسمعها بالنهار. الحمد لله. بصراحه يا شيخ مسعد انا احبك في الله وبحب الشيخ محمد حسان، وانت ان شاء الله خليفه الشيخ محمد حسان. ولي عمك رجاء واستحلفك بالله يا شيخ مسعد ما تنسى. الله المستعان. ربنا يزكيني وافعل ان شاء الله. انت الله من الصالحين ولا ذكر الله احد. الله يرضى عليك. النذير يا شيخ مسعد ربنا يرزقنا بابراهيم وربنا كده يرزقنا ابراهيم واجعلنا من حفاظ كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. اسال الله ان يعطيك ما تتمنى وفوق ما تتمنى. امين رب العالمين. يا دكتور السلام عليكم يا دكتور. تفضل دكتور حازم. سلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك يا اخي اكرمك الله. انه احبك في الله يا اخي الله يصلح حالك يا رب. وربنا انا بدعي ربنا والله العظيم انا كنت السنه دي في العمره ودعيت ربنا سبحانه وتعالى ربنا يحفظ لنا قناه الرحمه وتنها مستمره يا رب. يا رب. بس لو سمحت لي عندك طلب بس. ربنا يحفظ كل رايه رفعت لدين الله يا رب. اللهم امين يا رب. يا دكتور ليا بنت صغيره بس عايز كنت قصيده على السريع ممكن؟ تفضل. قصيده على السريع. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. انت آية؟ محمد أغلى إنسان ما بنشب وما بنها يا بن ملكي يا جبان بنروح نزل عدنان الدين ملكي بيتحزن الله معانا الله معانا الله يسلي الآيات اللي لسنا تنهزم راح نقطع راح نقطع عن نبينا راح ندف كل واحد فينا مسؤول بالدفاع من النور. ربنا يبارك فيك يا ايه. كل سنه طيبه. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا يا فندم. ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. كل سنه طيب. سلامي لفضيله الشيخ مسعد انور والدكتور حازم شمال منورين الشاشه. سلامك الله. وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. امين رب العالمين. واسال الله العظيم ربنا يجمعنا كده ان شاء الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يا رب. ويا يعني انا الشيخ مسعد عمر اللي يدعي لي واولادي ان شاء الله، واللي بحبكم كلكم في الله. الله يرضى عليك، فيه اسال الله ان يجعلك خير وسلام حسن بالله عليه يدعي لي بالهدايه انا واولادي. حاضر، ربنا يبارك، صلاني يهديك وان يزيدك هدى وأن يجمعك وزوجك وولدك في الفردوس الأعلى من غير سابقة عذاب ولا حساب. نطر من مصر على الكويت مباشرة، نتلقى اتصال أم عمر. السلام عليكم ورحمة الله يا أم عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام، كل سنة وأنت طيبة. وحضرتك طيب الله يكرمك. أتكلم اتفضلي. الله يكرمك، جزاكم الله خير طبعا على ال يعني على اللي انتوا عاملينه وجهودكم في قناة الرحمة، وبصراحة كل المصريين والله يعني بيحبوا قناة الرحمة هنا. ربنا يبارك فيك. يعني نشكر الشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان، ونشكر جهودكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك بصمت يا رب، ما تقبل منه ومنك ان شاء الله. تقبل طاعتكم ان شاء الله. امين يا رب. السلام عليكم ودعواتكم. الله يرضى عليك. امين يا رب. تلقى اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. طيب دكتور حازم، زي ما قلت لحضرتك ان بعض الناس بتقول ازاي افرح والامور كما ترى الان كل صوب وحدب حزينه، عراق، افغانستان، الصومال، سوريا، ليبيا، اليمن، يعني أمور كثيرة جدا، إزاي أسعد، إزاي أفرح بين هذه الأجواء؟ يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الفرح في الإسلام فرح واعي، فرح واعي، فرح واعي يعني في واعي. يعني إيه؟ يعني إزاي أفرح وأخويا حزين؟ تمام. إزاي أحلم وأخويا ملوش مستقبل؟ كيف؟ إزاي أكل وأخويا عطشان وأخويا جعان؟ إزاي أشرب وأخويا عطشان؟ فوأنا بفرح ماشي أفرح، ولكن أفتكر إن ليا أخ دلوقتي مش عارف إن النهاردة أصلاً عيد، وأنا بصوم وأفطر في رمضان وكان بيصوم قهرياً لأنه ما عندوش أكل يأكله أصلاً أو شرب يشربه. فلازم الإنسان المسلم يكون متواصل مع أحزان المسلمين. نعم. وهي دي الأخوة. يعني صلاة العيد كلها فكرتها إيه؟ إن أهل البلد كلهم يتجمعوا في مصلى واحد يبقى في أخوة. فيعني يعني إخواننا في الصومال مثلاً، ومعركة القرود اللي قامت ما بين الناس وما بين القرود على مية، إغاثة مية رايحة للقرية من القرى، بعد يومين عطش القرود هاجمت من الأشجار والغابات اللي جنبهم ودارت معركة طاحنة سقط فيها قتلى وجرحى من الجانبين. ما دول ما شربوش بقالهم يومين ودول بقالهم كذا يوم، يعني قضية حياة أو موت. المشكلة دكتور حازم إن احنا ذكرنا بهذه الأزمة بين أيام رمضان، ورمضان اللي بركات ونفحات، لكن بعد ما تتوالى الأيام الناس هينسوا الصومال. لا يعني ما حضرتك، هي مسألة يعني ايه، اصل ده حاجة مرتبطة يعني تحت التراب. بنتسأل ما دينك؟ ما دينك؟ انا ديني بيقول لي ان انا لازم اقف مع اخواني في الدين. الصومال 3.5 مليون مسلم مهددين بالموت جوعا، بيموت يوميا من 6-7 آلاف واحد. يعني احنا كنا بنقول بيموت من 800 لـ1000. اخواننا راحوا هناك وعلى تواصل معهم في الصومال بيقولوا الكلام ده، بيقولوا الموت هناك زي دور البرد هنا. يعني عادي انه يبقى من 4-5 ميتين او بيموتوا جنب الرصيف، غير ان هناك اصلا الجيش الاوغندي النصراني والجيش الاثيوبي النصراني مسيطرين على 70% من الصومال ومحاصرين منطقه المجاعه اللي فيها 3.5 مليون مسلم. بيقول احنا شفنا ومصورينها اطفال واقفين في طابور اغاثه ياخدوا اغاثه، الجنود دول ضربوهم بالنار في دماغهم قتلوهم اطفال. بيقول هناك الموت زي دور البرد بالظبط. طبيعي انك تلاقي عربيه من عربيات هؤلاء المجرمين داست بني ادم هناك في الشارع موتته، طبيعي انك انت تلاقي حد بيتضرب هناك بالنار، طبيعي طبيعي طبيعي. غير انك انت لو واحد عايز كيس دقيق او كيس اي حاجه ياكلها 70 كيلو متر يمشي عشان يوصل للجنه تديله كيس. لو حد عايز ميه، ازازه الميه، يعني احنا دلوقتي كنا بنشرب ميه ساقعه، هناك ازازه الميه اللي تعادل الكميه دي مثلا ازازه ميه كده مليانه طين بتعادل في مصر 10 جنيه. طبعا دول اصلا معدمين هناك، معدمين. طولت اطفال الصومال مهددين بالموت جوعا. اخواننا في اطباء عبر القارات السعوديين مع اخواننا بقى الاطباء من هنا في مصر، جامعتين تعاونا مع بعض. واحد جاي من هناك بيقول 75% من اطفال مخيم المخيمات ماتوا بالحصبه هناك، امراض طبعا بلا مناعه بقى، يا ربنا يحفظنا ويحفظهم يا رب. يعني في مخيم المخيمات بس بيموت فيه اسبوعيا 200 طفل اسبوعيا. فهناك يعني دول اخواننا، فكيف اضحك واخواني؟ فين العاطفه الدينيه الصادقه؟ يعني ازاي ازاي؟ انا بستعجب لما يجي اخ من الاخوه او شاب من الشباب يقول لي انا عايز اعيش مع احوال الدين، اعيش معاه ازاي؟ سوريا ماساه اشد من ماساه الصومال. بشار الاسد اللي العن من القذافي كل ربع ساعة معتقل. طبعا المعتقلين هناك بيحصل لهم ايه؟ شفنا الطفل حمزة اللي راح معتقل رجع جثة ورمة. كل ساعة مفقود. مفقود ده يعني حوالي 10,000 مفقود ما بيشافوش تاني. كل ساعتين قتيل. سوريا الوقتي يعني مقربة من 3,000 جنازة. يعني احنا الوقت هنا في فرح في مصر وسوريا فيها على الاقل 3,000 جنازه و10,000 ميتا بتاع المفقودين، غير اضرب بقى في اربع اضعاف هذا العدد في عدد المعتقلين. يعني احنا الوقت لسه يعني بقول عشان مصعد استاذ احمد كلمه مهر الاسد قال الكلمه دي امتى؟ اللي هي احنا ربنا ما اختارناش ولا الشعب السوري اختارنا، احنا ابونا خد الحكم بالقوه ومفيش قوه ولا ربنا هتاخد مننا الحكم تاني. الراجل ده قالها امتى؟ ماهر الأسد ده قائد الجيش الرابع السوري، قائد حاجة كبيرة يعني. فطلب من الكبار المساعدين بتوعه يرفعوا له تقارير يعملوا ايه واجهوا الثورة ازاي. فسبعة من المساعدين رفعوا له تقرير ان المساجد بتاعت البلاد دي لازم تتهد لان الناس بتستخدمها للخروج في المظاهرات لحد هذه الدرجة. فكان ردوا على التقرير الكلمة دي، ردوا على هذا التقرير هو هذه الكلمة مجرمين اجرام. دول اخواننا الوقتي وقاعدين في سوريا الوقتي ومستنيين يعني مستنيين فرج ربنا سبحانه وتعالى. يعني بنتكلم على الصومال اللي محرومين الوقتي من نعمه الرزق، وعلى سوريا اللي محرومين الوقتي من نعمه الامن، وفوق كل ده الوقتي يعني طبعا اللي ما نقدرش ان احنا نتجاوز طبعا الكلام عن هذه القضيه يا شيخ مصعد وحضرتك طبعا اللي اتكلمنا عنها قضيه الشيخ وجدي غنيم. ذلك الرجل اللي بسبب كلمه الحق مشرط في الارض راح امريكا طردوه، كندا طردوه، دكتور عمر عبد الرحمن طبعا ربنا يفرج كربه يا رب. ولكن دلوقتي انا يعني قضيه الشيخ وجدي يعني مستسرانه جدا. امريكا طردوه، كندا طردوه، جنوب افريقيا طردوه، البحرين طردوه، اليمن قبضوا عليه من يومين، وبعد كده طردوه دلوقتي راح في قطر. قطر مش مستعدة تستقبله. قطر هترحله على ماليزيا. ماليزيا بيتدخل بلا تأشيرات، فما ينفع بس ما ينفعش يقعد فيها. هيروح فين ذلك الرجل اللي انا متوقع والله ان اللي ربنا عمله مع سيدنا يوسف بعد السجن والابتلاء في ذات الله والرفعة اللي حصلت له، انا متوقع ان ذلك الرجل ربنا هيرفعه رفعة هيتعجب الدنيا كلها منها. لان الرجل هذا الرجل هذا الاستاذ اللي هو استاذ مشايخنا بقى مش شيخنا، استاذ وجدي غنيم استاذ مشايخنا من الجيل اللي يعني يمكن شيوخنا تربوا عليه. فوان لم يكن كبير السن لانه كبير القدر يعني جزاه الله خير. يعني بسبب كلمه الحق استحمل كل ده. فين جماعه حقوق الانسان اللي لو حد علماني حد داس له على طرف الدنيا بتولع؟ اشمعنى مع ده ما فيش كلام، ما فيش نطق، ما فيش كلمه؟ الازمات اللي بتمر بها الامه الوقت دي فضحت العلمانيين. هم فين من قضيه الصومال؟ احنا الوقت اللي في الصومال داخلين وسط المافيا والعصابات وبنستحمل مخاطرات بالحياه عشان نوصل للاعانه. هم فين؟ هم فين من قضيه سوريا؟ هم فين من قضيه واحد زي الشيخ وجدي غنيم ذلك المصري العظيم؟ انا شايف الشيخ حازم متاثر، الشيخ موسى متاثر جدا بهذا الكلام. تعليق حضرتك على هذا الامر؟ اقول ايه يعني احنا فعلا بنفرح واخواننا في سوريا تنتهك مساجدهم، تقصف المساجد الآن، تغتصب النساء، يقتل الأطفال. بعض الجبابرة الظلمة الطغاة بيمسكوا الناس يعذبوهم، ده مصور يقولوا قول لا إله إلا بشار، يا الله بيعذبوا يقولوا قول لا إله إلا بشار. وأنا عايز أقول في نظر الجميع إن عقيدة بشار الأسد وعقيدة هذا النظام العقيدة فاسدة. هذا نصيري علوي. النصيريون يا سيد الفاضل يعتقدون أن عليا هو الله عز وجل، وأن الرعد صوته، وأن البرق تبسمه، وأنه يسكن في السحاب. أنت منتظر إيه؟ هذا يحارب الناس مش عشان الكرسي وبس، ده حرب عقادية. يستعين بفيلق بدر الشيعي الإيراني وبحزب الله، وأي جندي من أهل السنة يرفض طلق ناري على طول. جثث لا حصر لها من الجيش السوري مضروبين بالنار في الأدمغة وفي الرؤوس. لكن شيخ مسعد مهما كانت الظروف ومهما عصف بين المحن، ألا يحق لنا أن نفرح لأن الفرح سنة الله تعالى في أعيادنا؟ زي نفرح كما قال أخي حازم، نفرح ولكن فرح واعي، يعني لا ننسى إخواننا. إذا شبع الواحد منا لا ينسى أن من حواليه جياع. إذا أمن الواحد منا في بيته ومع زوجه ومع أولاده لا ينسى أن في سوريا وفي سبها وفي بعض الأماكن في ليبيا هناك من لا يأمن على نفسه ولا على ولده ولا على زوجه. أنا عايز أقول إن هذا النظام النصيري العلوي المجرم في سوريا، يعني أنا مش مستغرب إن بشار يعمل كده. هذا ورثه عن أبيه. أبوه قتل في حماه في الثمانينيات 40,000 مسلم. رجل يقصف المسلمين من أهل بلده بالمدافع وبالدبابات وبالبوارج البحرية، وما سمعنا أنه أطلق طلقة واحدة على إسرائيل التي تحتل جزء من أرضه، سلم لها الجولان أصلا، وهو والده الذي سلم لها الجولان. أسد علي في الحروب نعامة، إسرائيل أكثر من مرة تخترق بطائراتها الغلاف المجال الجوي السوري وتحلق فوق قصر الرئاسة، تحلق فوق دماغ بشار ولا ينطق بكلمة، يقول أحتفظ بحق الرد، ثم يصاب بالخرس وبالعمى وبالبكم. أسد علي وفي الحروب نعامة. اليهود اللي عمرهم ما صلوا بيصلوا لربنا الوقتي، يعني زي صلاة قضاء الحاجة عندنا كده، عشان ربنا ما يوقعش بشار. طبعا يا أيوة طبعا. أمال إيه هذه نظم عميلة؟ أمال إيه؟ هل تتوقع من هذه النظم العميلة العفنة أن تنطلق تحارب إسرائيل؟ لكن برضو احنا بنقول احنا عاوزين نفرح. ابن تيمية بيقول النصريين اشد كفرا من اليهود والنصارى. صحيح صحيح، وهذه لا وقفت باذن الله تعالى بعد. عايزين نفرح بس عايزين نحس بألام اخواننا. لكن انا بعاوز مش عاوز اقول ان بعض الناس الان ربما يسمع هذه الكلمات فيبكي بكاء شديد. عاوزين نقول نتذكرهم، لكن احنا في وقت فرح، ممكن يكون شيء من الفسحه لكن بعدم نسيان هؤلاء. تمام استاذ احمد، يعني الوقت يعني في مشروع عظيم جدا عملوه اتحاد الاطباء العرب، مشروع ان الوقت احنا نفضل نضفق اموال الصومال اموال الصومال اموال الصومال. طب وبعدين المشكله بتاعتهم الوقت ان هم عايزين مصدر ميه. نعم. فما نعمل لهم ابار. نعم. هناك الارض صعبه شويه. تكلفه البئر حوالي نص مليون جنيه، 100,000 دولار حوالي نص مليون جنيه. اما حسبوها لقوا ان الصومال عشان مشكله الميه تخلص فيها نهائي، البير عشرات الالاف من الافدنه يرويها يعني، والمده 200 300 400 سنه صدقه جاريه يعني ان شاء الله باذن الله. لقوا ان الصومال محتاجه 1000 بير. 1000 بير. 1000 بير. فبداوا في مشروع ان بدل ما اودي للصومال اكل وشرب، طب ما انا اروح احفر لهم هناك ابار. البير يكلف نص مليون جنيه، في 1000 بير يعني 500 مليون اللي راح للصومال دلوقتي، اللي راح للصومال لحد دلوقتي اضعاف ال 500 مليون. انا بسال بقول سبحان الله، لو كانت هذه الازمه في احدى ولايات امريكا لقامت الدنيا. لقامت الدنيا. النهارده قطر تصرف 2 مليار دولار علشان خاطر تنظيم كاس العالم، وغيرها وغيرها من الدول اللي محتاجه وقفه. ناخد هذا الاتصال. معنا الاخت وعود. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. يا مرحبا أخت عهود. من الرياض، عهود من السعودية. يا مرحبا بكي. كيف حالكم؟ بخير والحمد لله. كيف حال أهل السعودية مع أعيادنا؟ الحمد لله، مصر والسعودية كلهم واحد. ربنا يبارك فيك ووسع عليك. والله نحبكم يا أهل مصر، أساتذتنا ودرستونا وعلمتونا ورايتكم بيضة. الله يرضى عليك. الله يحفظكم. الله يحفظك. كل عام وانتم بخير مشايخنا الاعزاء. ربنا يبارك فيك. تقبل الله منكم. اسال الله لكم الثبات على الدين ان شاء الله. يا رب. اللهم امين واياكم. واسال الله ان يحفظكم من كيد الكائدين، واتمنى اتمنى حكم مصر يكون في ايدي شيخ من شيوخ الازهر. يا رب. والله ان شاء الله ان صلحت مصر ان شاء الله بيجي المملكه تشوفون ان شاء الله حال العرب والمسلمين كيف بيكون، لانهم اساس العرب وهم اساس الاسلام. نعم. ربنا يبارك فيك على المشاريع الطيبه. بس ابغى لو سمحتوا ممكن خدمه بس بسيطه. تفضلي. ممكن تفضلي. انا شلون احصل رقم الشيخ محمد حسان؟ نعم، لاني الشيخ محمد حسان كيف احصل رقمه؟ الشيخ لظروف المرضيه لا يحمل هاتف. يس في خير ان شاء الله. لكن لو حبيت تكلم الشيخ بعد البرنامج مباشرة اللي الشيخ بيأديه، ممكن تتصل على القناة وتكلم الشيخ بإذن الله. معانا الأستاذ شعبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك تقبل الله منا ومنك أحمد، وبارك الله في شيخين الكريمين فضيلة الشيخ حازم شومان وفضيلة الشيخ مسعد أنور. أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا ونشكر الله على حبكم في الله. الله يحب الله يبارك. ويعني فعلا إنما المؤمنون إخوة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمؤمن دايما يستشعر. وأذكر والله وأنتم تتحدثون يعني تذكرت قصة لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خرج يبحث عن ابن عم له في الغزو، خرج مع النبي ولم يرجع، وكان معه قربة من الماء، فيعني وجده جريحا يعاني السكرات فأشار إليه، وجد ابن عمه أشار إليه ماء ماء، قال ماء ماء، فأعطاه القربة كي يشرب ويقول بسم الله، فأسمع أخ له في الله مسلم يقول ماء ماء، يقول له أعطي أخي أولا يمكن شوية الماء في حياته، فيذهب إلى الثاني فيرفع القربة يقول بسم الله، فيسمع أخ له في الله يقول ماء ماء، يقول أعطي أخي أولا، فيذهب إلى الثالث فوجده قد مات، فيرجع إلى الثاني فوجده قد مات، فيرجع إلى ابن عمي فوجده قد مات. أين نحن من ذلك؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ففعلا لا بد الإيمان نستشعر حبنا لإخواننا، وبل يفوق ذلك الإيثار، نحب لإخواننا أفضل من ربنا. يبارك فيك على اتصالك ومشاركتك وهذه النصيحة الضالية وفي هذه القناة المباركة. آمين رب العالمين. خيرا والسلام عليكم. شكرا على اتصالك. يبدو أن حد من تونس سمع الدكتور حازم. أخت مريم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بك، عامكم مبروك، عيدكم مبروك الكل إن شاء الله في قناة الرحمة. ربنا يبارك فيك ويوسع عليك. كل عام وإحنا إلى الله أقرب إن شاء الله. الله يبارك فيك ويوسع عليك. والله نورت قناة الرحمة الدكتور حازم شومان والشيخ مسعد أنور. نعم الله يبارك فيك يا رب. والله إحنا نحبوكم في الكل في قناة الرحمة ونتابعوا فيها شباب تونسي شبرشة قناة الرحمة. الله يبارك فيك والحمد لله. طيب أختي مريم أنا عاوز أسألك سؤال، يعني حالكم السنة دي زي ما الشيخ مسعد أنور كان بقول لكم إزيكم أهل تونس، حالكم السنة دي إيه في الفرحة مع هذه الحرية؟ الحمد لله، والله إحنا كنا متقيدين والحمد لله نحت القيود الحمد لله الحمد لله. فرحانين فرحانين برشة ونحس روحنا أقرب إلى الله إن شاء الله الحمد لله. وإحنا الكل إحنا وجماعة مصر وليبيا والكل وسوريا إن شاء الله متحررين. شيخ مسعد عاوز أقول لك كلمة. تفضل. أنا بقول أهل تونس كلهم بحبكم برشة والحمد لله الذي حرركم من الطاغية الجبار الذي كان يحرم ما أحل الله. كان محرم تعدد الزوجات نعم، وكان يحل ما حرم الله لا والله يعني، وكان بيحرم ان الرجل ياخذ مثل حظ الانثيين نعم، وكان الناس بتصلي في المساجد بكرنيه، كان رجل جبار يعني كمال اتاتورك الثاني. فالحمد لله الذي ازحه. وطرفه اقولها لاهل تونس معلش اسمح لي، يعني بيقولوا واحد تونسي والعتبه على من قال، يعني قعد مع واحد ليبي فالتونسي بيقول لليبي شيخ حازم بيقول له ايه ده الرئيس بتاعنا حكمنا أكتر من 30 سنة وجاي في الآخر يقول الآن عرفتكم الآن عرفتكم، قال والله الرئيس بتاعكم أحسن من القذافي، ده حكمنا 42 سنة وطالع يقول لنا من أنتم من أنتم مش عارف هم مين. تخيل التحف دي كانت بتحكم المسلمين. الحمد لله الذي أراحنا منهم. الحمد لله. معنا أستاذ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. يا مرحبا أم أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بك. كل عام وأنتم من الله أقرب وأنت على طاعته أدوى صالح الأعمال. آمين يا رب العالمين. الواحد مش قادر يقول غير جزاكم الله عنا يا مشايخنا كل خير، مشايخ الرحمة جميعا جزاهم الله عنا كل خير. آمين. الله يحفظك. آمين. والله إحنا يعني مع مشايخنا في الكلام اللي بيقولوا كلام جميل جدا، وفعلا فرحتنا مش قادرين نتمها باللي بيحصل لإخواننا. بس أنا كنت عايزة أسمح مشايخنا في أمر يعني ولو يسمحوا لي. تفضلي. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم مشايخنا الأفاضل. عليكم السلام. والله أنا بس عايزة أسمح أمركم إلى جانب طبعا الـ يعني المشاعر الحزينة اللي بتملي قلوبنا بإخواننا اللي حوالينا، ربنا عالم إحنا قد إيه بندعي لهم. بس أنا كان في عندي أمر خاص الله يحفظكم يا رب فيدوني فيه وتلوي برأيكم. إن بعد الثورة بفترة كبيرة قوي حصل اعتداء علينا من أصحاب البيت بتاعنا بحجة إن ما فيش حكومة وكذا، وتم بناء على الاعتداء دوت إن في الشارع بهدلوني أنا وأمي وأولادي وقلعونا خمرنا، وحصل اعتداء وضرب بالحزام في ولد شاب وأبوه ضربونا في الشارع، والناس طبعا كانوا واقفين يتفرجوا ما حدش قادر يقول حتى اتق الله ولا حد بيقول كلمه ترضي ربنا. فانا غصب عني مش قادره الى جانب والله حاسه باخواتي اللي في كل العالم الاسلامي وبدعي لهم، بس انا حزينه جدا على نفسي ومش عارفه الاسلام يرضى كده، المسلمين ينفع يحصل فيهم كده؟ فقلبي واجعني قوي قوي قوي ومش عارفه صراحه. فيدوني حضراتكم وجزاكم الله عننا كل خير. طيب السلام عليكم. هنفيد حضرتك لكن بعد الاخت هنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربنا يفرج كربك يا رب. استاذه هناء السلام عليكم ورحمه الله. حياك الله يا أستاذ أحمد وحيا الله الشيخين الكريمين. ربنا يبارك فيك يا فندم. حيا الله الدكتور حازم شومان والشيخ مسعد أنور، هذه الوجوه المنيرة الطيبة التي تعيننا على قدر على طاعة الله. جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقكم العمر المدين وطول العمر مع حسن العمل، وأسأل الله أن يحقن دماء إخواننا في سوريا وفي ليبيا في اليمن وفي فلسطين وفي العراق، وأن يولي في مصر علينا خيارنا ولا يولي علينا شيارنا. وعيدكم مبارك وكل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. ربنا يبارك فيك وشكرا على اتصالك، ولا تنسونا من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول للأخت أم أحمد، أختنا الفضلة المظلومة يعني. نعم. والله إحنا ما سمعناش من الطرف الثاني، ولكن هي صوتها فيه حزن وفيه تأثر يعني. أصلا هتقول لها إيه في الوضع الأمني المنفلت بتاع البلد ده؟ يعني أنت بتشوف الوقت ممكن على طريق من الطرق السريعة يوقفوا عربية شاب ويقتلوه. فيعني أنا بس بذكرها بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سحره لبيد بن الأعصم، فقالت السيدة عائشة: حتى إذا كان ليلة فدعا ودعا ودعا. فقال لي عائشة: أشعرت أن الله قد شفاني؟ يعني ربنا شفاه. فأنا نصيحتي لها الدعاء، يعني دعوة المظلوم ولو كان كافرا ليس بينها وبين الله حجاب، دعوة المظلوم ربنا ينصرها يا رب. أنا عايز أقول حاجة. تفضل. أنا عايز أقول حاجة لوزير الداخلية ولكل الإخوانة من العاملين في الداخلية. يعني حالة الانفلات الأمن دي إلى متى؟ هل هي حالة مقصودة؟ المفروض أن في 1,400,000 واحد على قوة الشرطة وعلى قوة الناس دي فين؟ يعني وإذا عجزوا عن أداء عملهم فلماذا لا يعاونهم الجيش بصورة أكبر من كده؟ ليه ما ده حصل حقيقة؟ نعم. ده حصل. نعم. حصل نزل قوات من الداخلية مع قوات من القوات الجيش ومشطوا بعض المناطق اللي فيها بلطجية، لكن هذا قليل. ليه ده ما يفعلش في كل حي ومعروفين؟ انهم عارفين اسمائهم، معروفين. نعم. مسجلين. نعم. معروفين. انا جالي من 3 ايام شيخ حازم واحد صحاني من النوم اخ منهار: مالك يا ابني؟ قال لي اخويا اتقتل من ساعتين. يلا. واحد بلطجي ضربه بخرطوش قتله في الحال، واخويا الثاني في العنايه المركزه وانا مش عارف اعمل ايه. قال قتيل هنا وقتيل هناك، قتيل في المطريه عشان خناقة على 10 ترغفة عيش، خناقة على 10 ترغفة عيش. دعاء شارع عربية جديدة وركب زوجته جنبه. نزل يجيب حاجة. واحد قام جاي قام ركب العربية بمراته جري رمت نفسها من العربية. يعني معلوماتي في رمضان انها كانت بتموت، انها ما عرفش حصل ايه يعني. خد العربية لكن الى متى؟ ما هو الوقت دي في رقبة مين بقى؟ يعني لو دي مش في رقبة وزير الداخلية دي في رقبة مين؟ لو دي مش في رقبة القيادات الأمنية دي في رقبة مين؟ يعني الوقت ده متعمد عشان الناس تحس باحتياجها مثلا يعني ده ايه؟ ده تبريره ايه؟ مبرره ايه؟ دولة مش عارفة تواجه بلطجية؟ مين اللي زرع البلطجية دول الوقت؟ الشباحة في سوريا هم اللي رعبين الناس، هم اللي بيقتلوا في الناس، هم اللي بيختصوا في الدفاع. صحيح. يعني الشباحة اللي هم البلطجية عندنا بلغة مصر. الوقت البلطجة اللي في مصر ديت لمصلحة مين ومتسابة ليه؟ ما بتتواجهش ليه؟ شيخ مصعد دنان فتح الملف ده ملف المخدرات. يعني انا لو جبت اي حد حكم بلد ما هوش عايز بيشيل المخدرات يدخل مش هيدخل. ملف المخدرات ليه؟ مين اللي بيدخلها ولحد دلوقتي بتدخل ليه؟ وزير الداخليه ايام مبارك لما قال، كان اسمه احمد رشدي ولا اسمه ايه؟ نعم. لما قال يوم السبت لو لقيته حته حشيش يبقى انا اللي مدخلها، اتشال يوم الجمعه. يعني احنا دلوقتي يعني انا دلوقتي مبارك مشي بقى الفساد مشي، اللي كانوا فاتحين الموقع الاباحيه عشان يتوهوا الشباب وبيدخلوا المخدرات عشان يدمروا الشباب وعشان ما حدش يطالبهم مشوا. الوقت البلطجه والمخدرات وبيوت البغاء والدعاره والقضايا دي متسابه ليه؟ ما بتتفتحش ليه؟ والمواقع الاباحيه الاربع قضايا دول من اخطر قضايا الامن القومي في مصر. نعم. ما بتتفتحش ليه؟ طب انت ما انتش قادر تأدي فيها، خلاص اعتذر. نعم. اعتذر. نعم. امانه في رقبتك قدام كل واحد اتقتل وكل واحد اتسرق وكل واحده روعت من يوم ما الثوره قامت في رقبه القائمين على الامن في البلد. ما انتش قادر اعتذر، انما يعني بعد الثوره كمان ولسه المصايب زي ما هي زادت. صحيح. المصايب زادت. انا رايح اصلي الجمعه، رايح اصلي العيد في اسكندريه، شاب ماسك كوبايه شيخ مسعد قد كده وماسك بتاع بيشرب حشيش في وسط الشارع جهارا نهارا. عندنا في الشوارع الوقت خلاص في مصر واسكندريه ومنصوره شرب الحشيش وشرب المخدرات بقى جهارا نهارا. يا اخي بقى المخدرات بقى جهارا نهارا. اسمح لي يا شيخ احمد، ولد مسلم طيب سايق توك توك في حي ما في القاهره، توك توك ربنا يبارك فيه، فمعاه بنتين. هو واد بلطجي يقول له البنتين دول انا عايزهم. فواد السواق التوك توك واد راجل فشتمه ومكشف فيه وكده ومشاه. قال له طيب هوريك. ده حصل. الولد وصله وهو راجع، صاحبنا قابله بفرد راح خبطه وموته في عز الظهر. يا الله. راحوا اسم الشرطه يا الله. الضابط قال لهم عارفين القاتل؟ قالوا اه. قال لهم اقتلوه. شو انتوا عايزين ثورة؟ روحوا اقتلوه. يعني الضابط اللي ما يقومش الدور اما انه يحاكم محاكمة عسكرية او يجلس في بيت امه وابيه. انت بتاخد مرتبك من دم الشعب عشان تحمي ديننا وتحمي دماءنا وتحمي اموالنا واعراضنا. طيب شيخ مسعد قبل نطلع لفاصل، والا هيبقى في ميليشيات في البلد كل واحد بقى يشيل سلاح عشان يدافع عن نفسه. نعم قبل نطلع لفاصل محتاج حضرتك تدعي ونامن عليك انا ودكتور، على كلامك انا ودكتور حازم وكل مشاهدينا، يعني عسى الله تعالى ان يتقبل يا رب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إنا نسألك بأنك أنت واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا أرحم الراحمين، نسألك أن تصلي على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين، وأن تصلي عليه في الآخرين، وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب بلدنا وجنب أمة حبيبك محمد كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا حاكما عادلا صالحا مصلحا هادئا.